بعد يكرب الكلمة الثانية. طيب، سلمان ومنصور ومسكين. إذا لاحظتم يا أخي، سلمان الحرف الذي قبل الأخير هو ماذا؟ حرف علة. طيب، وماذا حرف علة ولين أم لا؟ دائما حرف علة ولين. الألف يا أخي دائما ماذا؟ حرف مهد ولين وماذا؟ وعلة. طيب، لماذا؟ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا حركتها، لا تكون إلا من جنس ماذا؟ من جنس الألف، لا تكون إلا مفتوحة. طيب، سلمان منصور مسكين، يعني ما قبل الأخير مد أم لا؟ مد. ومتى يكون الحرف حرف مد؟ متى تكون العلة مدا؟ متى تكون العلة مدا؟ إذا كان حركة ما قبلها من جنسها، إذا كان حركة ما قبل العلة من جنس العلة. الألف تناسبها ماذا؟ الفتحة، والواو تناسبها الضم، والياء الكسرة. ومن نحو معد يكرف الكلمة الثانية. طيب، ماذا نحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين؟ نحذف حرفين، نحذف حرفين نون والألف، راء والواو، نون والياء. قال: المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام: أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا، أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا. مثال على حذف حرف واحد، مثال على حذف حرف واحد. فؤاد، يا طلحة ويا طلحة، حذفنا كم حرف؟ حذفنا حرفا واحدا. أن يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط: أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا. سلمان، ما قبل الأخير زائدا لا؟ زائد. وكذلك منصور، وكذلك مسكين. ثانيا أن يكون معتلا. ثالثا أن يكون ساكنا. رابعا أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها. طيب، ثلاثة أحرف فما فوقها، قبل الحرف الزائد كم حرف؟ ثلاثة أحرف. سلمان. طيب، قبل الألف كم حرف يا أخي؟ ها؟ ثلاثة فما فوقها. طيب، مجيد محمد، مجيد حرفان، اشترطنا ماذا؟ وجود ثلاثة أحرف. وذلك نحو سلمان ومنصور ومسكين. على من؟ على من؟ تقول يا سلم، يا منصو، ويا مسكو. قلنا على لغة من لا ينطق. طيب، وقال الشاعر: يا مرء إن مطيتي محبوسة ترجو الحداء وربها لم ييأس. الشاهد ماذا؟ يا مرو، الأصل يا مروان، يا مروان. نعم، فتوفرت الشروط الأربع في هذا الاسم. ما هي الشروط الأربع؟ الشروط الأربع فين؟ ما قبل الحرف الأخير زائد، وعلة، ساكن، قبل الزائد ثلاثة أحرف. طيب، يا مرو، قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه؟ يا أسم، تقدير ماذا؟ يا أسماء. نعم، ما قبل الأخير ماذا؟ حرف زائد، علة، نعم، وساكن، وقبلها كم حرف؟ ثلاثة أحرف. ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار عالما. مختار كم حرف يا أخي؟ طيب، الرابع زائد أم لا؟ ليس لزائد، ليس لزائد، ولكن ألف، وما قبل الألف فتحة، وقبل الألف ثلاثة أحرف. طيب يا أخي، إذن هذه الشروط، قلنا أربعة شروط، ثلاثة منهن متوفرات، ما عدا ماذا؟ شرط واحد من زيادة الحرف، مختار الألف في الحقيقة ليس بزائد، لأن الأصل ماذا؟ إن جعلته اسم فاعل فماذا تقول؟ مختير، وإن جعلته اسم مفعول فماذا؟ مختير. هكذا، ما قبل الأخير في اسم فاعل مكسور، وما قبل الأخير في اسم مفعول مفتوح. إذا ما قبل الأخير زائد أم من أصل كلمة؟ من أصل كلمة. نعم، إذا نقول مختار ما نحذف الألف وإنما نحذف ماذا؟ حرفا واحدا، الحرف الأخير. متى يحذف حرفان؟ إن كان ما قبل الأخير ماذا؟ حرفا زائدا علة ساكنة، وماذا؟ ما قبلها ثلاث أحرف، لأن المعتل أصلي، لأن الأصل كيف؟ لأن الأصل، لأن الأصل عندي مثل أصل مختير في اسم الفاعل، ومختير في ماذا؟ في اسم المفعول. إلى توضيح، انظر أخي، اختيار الماء والمصدر، المصدر اختيار على وزن ماذا؟ على وزن استعارة. طيب هذا ألف ماذا؟ ألف، هذه ألف المصدر أم لا؟ هذه ألف المصدر، أليس كذلك؟ ألف المصدر على وزن استعال. ف طيب، والتاء كذلك زائدة أم لا؟ والألف زائدة، وهنا هكذا ألف زائدة وماذا؟ تاء زائدة. إذا ما هي الحروف الأصلية؟ خاء يا را فعلا، واضح فيه؟ فعلا. الألف هذه ألف ماذا؟ ألف المصدر، ألف المصدر. طيب نحذف ألف المصدر، ما الذي يبقى؟ اختير، زيد اختير كتابا، هكذا الأصل اختير. عندك ياء ماذا؟ ياء متحركة، وما قبلها مفتوح، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصار ماذا؟ اختار. قلبت الألف ماذا؟ الياء ألفا فصار ماذا؟ اختار. الآن نأتي إلى المضارع، ماذا نقول؟ يختار. نأتي إلى اسم الفاعل واسم المفعول في حالتي ماذا؟ أو مبني المجهول ومبني المعلوم. هذا المعلوم، في المجهول ماذا نقول؟ يختار، يختار ويختار. طيب نصوغ ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول من هذا الفعل. اسم المفعول من المبني للمعلوم، تجعل الياء ميما مضمومة، ترون هنا؟ لا، تجعل الياء ماذا؟ ميما مضمومة، والبقية ماذا؟ في الحقيقة ما قبل الأخير ماذا؟ كيف يكون؟ في اسم الفاعل، في اسم الفاعل، في اسم الفاعل، في اسم الفاعل مكسور. نعم، قاتل، مقاتل، مقاتل ومقاتل، مقاتل ماذا قلنا؟ مختير هكذا. وفي اسم المفعول ماذا نقول؟ ما الفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول؟ مختير ومختير، واضح اخي؟ لكن في الحالتين الياء متحركه ام لا؟ الياء متحركه، وانفتح ما قبلها قلبت ماذا؟ فماذا نقول؟ مختار. هذا اسم فاعل من اسم المفعول؟ تفاعل. هنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، تقلب الياء ماذا؟ فتصير ماذا الكلمة؟ إذن صيغة الفاعل والمفعول صيغة واحدة أم لا؟ والتفريق حسب السياق وحسب ماذا؟ الجملة. أنا مختار كتابا من المكتبة، أنا مختار كتابا من المكتبة. طيب مختار الفاعل من اسم المفعول، اسم فاعل، كيف أعرف؟ ما القرينة؟ ما الدليل؟ طيب النحو مختار من المكتبة، كتاب النحو مختار من المكتبة، النحو أو قطر الندى مختار من المكتبة. اسم مفعول. الكتاب مختار. الكتاب هو الذي يختار المختيرة. اختير. إذن ماذا؟ بحسب ماذا؟ بحسب السياق. فعلى كل حال ماذا نقصد؟ أن الياء هذه أو الألف هذه أصلية أم لا؟ أصلية مع أصل الفعل يختار يختار. الألف موجودة هذه. طيب فهل نحذف الألف في نداء المرقم؟ أخي لا تحذف. نعم وإنما نحذف الأخيرة فقط. طيب فوجدت الياء ألفا وعن الأخفش إجابة حذفها تشبيها لها بالزائدة. وعن الأخفش إجازة حذفها حذف ماذا؟ ألف مختار. لماذا؟ تشبيها لها بالزائدة. أن الألف الزائدة قلنا تحذف أم لا تحذف؟ كما في سلمان ألف مروان حذفنا الألف الزائدة أم لا؟ طيب لكن هنا الألف ليست زائدة قلنا أصلية. قلنا الأصلية لا تحذف وإنما التي تحذف هي ماذا؟ هي الزائدة. لكن الأخفش ألحق الأصلية بالزائدة. وهل له نظير؟ أخي ماذا فعل الأخفش؟ قلنا ألحق الأصلية بماذا؟ ألحق الأصلية بالزائدة. طيب إذا له نظير يقيس هذا الباب على باب آخر من أبواب الصرف من أبواب النحو فكلامه مقبول وإلا مردود أم لا؟ وإلا مردود. ننظر. قال كما شبه ألف مراما في النسب بألف حبارا. كما شبه ألف مراما في النسب بألف حبارا فحذفوها. ما الفرق مراما وحبارا؟ حبارا الألف ياء في ألف المقصور ماذا؟ الألف زائدة في حبارة. فعند النسب ماذا نقول؟ حباري. ماذا نقول؟ حباري. نعم كما ذكرنا قلنا هولندا هولندي لأن الألف ماذا؟ ألف زائدة. طيب تقول هولندي. نعم أمريكا أمريكي. الألف صارت لا تبقى. طيب يا أخي قلنا الألف إذا كانت زائدة تحذف عند النسب ولكن شبه ألف مراما مع أن الألف في مراما أصلية وليست زائدة. شبه ألف مراما الأصلية بألف حبارة الزائدة فحذفوها عند ماذا؟ النسب. ماذا يقولون في النسب؟ مرامي. مرامي. إذن هل للأخفش دليل في تشبيه الأصلية بالزائدة في الحذف؟ نعم في باب ماذا؟ في باب النسب. ولذا يقول هنا أيضا أن مختار يجوز لنا حذف ألف قياسا على ماذا؟ على مروان مع أن هناك فارق بين المقيس والمقيس عليه لأن المقيس الألف فيه أصلية والمقيس عليه الألف زائدة ولكن بما أن له نظيرا فجاز التشبيه والله أعلم. طيب يقول وفي نحو دلامر عالما. الآن نحن اشترطنا أربعة شروط نأتي ماذا؟ ما إذا اختل الشرط الأول إذا اختل الشرط الثاني الثالث الرابع هكذا مختار خرج مختار لأن الألف أصلية. طيب دلامر الميم زائدة وقبل هذا الحرف الزائد كم حرف؟ ثلاثة أم لا؟ طيب فعند الترخيمي هل نحذف الميم والصاد أم الصاد فقط؟ قال الصاد فقط لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامص ودرع دلاط. إذا الميم زائدة أم لا؟ نعم مع أنها زائدة ولكنها حرف صحيح ونحن اشترطنا قلنا يشترط فيما قبل الأخير أن يكون زائدا. طيب ولا معتل حرف صحيح لا معتل. وفي نحو سعيد وعماد وثمود طيب لأن الحرف المعتل لم يصدق بثلاثة أحرف. ما معنى قوله معطوف على ماذا؟ وفي نحو سعيد الواو عاطفة على ماذا؟ وفي على دلامس أم على ما قبل؟ قال ويحذف الأخير فقط في مختار وفي دلامس وفي سعيد. يحذف ماذا؟ الحرف الأخير فقط في ماذا؟ في مروان في مختار. لماذا؟ لأن الألف أصلية في دلامه ميم أصلية زائدة لكن ليست علة. وفي سعيد وعماد وثمود لأن ما قبل الزائد حرفان لا ثلاث، لأن الحرف المعتل لم يسبق ثلاثة أحرف. وعن الفراء إجازة حذفهن وأنشد سيبويه فأنا اكثرت منا بعد معرفة لمي أيا لميسو، لمي أيا لميسو. نعم، ما موضع الشاهد ماذا يا أخي؟ حذف ماذا؟ السين فقط، لأن قبل الياء الزائدة المعتلة كم حرف؟ على الأصل حذف السين فقط. وفي نحو هبيخ وقنور لأن حرف العلة محرك، قلنا ويشترط أن يكون نعم ساكنا. والثالث ما هو الأول والثاني؟ لا تنظر إلى الكتاب. ما هو الأول والثاني؟ قلنا عند الترخيم ما الذي يحدث؟ المحذوف إما وليد، إما حرف واحد مثل يا جعفو، أو حرفان هذا الثاني مثل سلمان ومروان ومنصور ومسكين هذا الثالث. والثالث أن يكون المحذوف للترخيم كلمة برأسها، وذلك في المركب ترتيب المزج نحو معدي كرف وحضر موت، تقول يا معدي ويا حضر، حذفنا ماذا؟ حرفنا كلمة كلمة برأسها. طيب يا أخي انتهينا من ماذا؟ من النداء المرخم، من المنادى المرخم. طيب هذا قلنا تابع لماذا؟ تابع للنداء. ومما يتبع النداء أيضا فصل، ويقول المستغيث يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به نعم إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، ونحو يا زيد لعمر ويا قوم للعجب العجيب. الشرح من أقسام المنادى المستغاث به، المستغاث به، وأنتم تعلمون لغة يا أخوة الاستغاثة تكون عند الشدة والضيق أم لا؟ عند الشدة والضيق، وبينما النداء ماذا؟ في الرخاء، نعم لا يستلزم وجود الشدة. قال وهو كل اسم نودي، المستغاث به كل اسم نودي ليخلص من شدة. لماذا نودي؟ يا لله. لماذا دعا الله؟ لماذا استغاث بالله جل وعلا؟ ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة. تلاحظون يعني هناك فرق دقيق بين ماذا؟ بين يخلص من شدة وبين يعين على دفع مشقة. نعم، الأول رفع والثاني دفع، الأول رفع والثاني ماذا؟ دفع. وأيهما أسهل؟ الدفع أسهل من الرفع، لأن المصيبة إذا وقعت ونزلت فرفعها ماذا يا أخي؟ رفعها صعب، لكن بينما إذا لم تقع المصيبة فدفعها أهون، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. طيب إذن ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، هذا الاسم إذا نودي لأجل هذا لهذا الغرض يسمى ماذا؟ هذا الاسم مستغاث به، يسمى مستغاثا به. قال ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة، لا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة. لماذا يا أخي؟ في النداء لا في الاستغاثة، في النداء يا تعمل للبعيد أم للقريب؟ للبعيد، يا تستعمل للبعيد. إذا لماذا أنت في ضيق وشدة لماذا تستعمل أداة البعيد؟ لأنك لما تنادي بعيدا ترفع صوتك وتنادي بأعلى صوتك أم لا؟ وهكذا لما تقع في شدة كيف تنادي وتستغيث؟ بأعلى صوتك أم لا؟ وإن كان المستغاث به قريبا، لماذا تريد النجاة بسرعة وأن يغيثك بسرعة؟ نعم، لذا قالوا لا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة. والغالب استعماله مجرورا، استعماله، استعمال ماذا؟ ها؟ استعمال المستغاث به مجرورا. بماذا مجرورا؟ بلام مفتوحة، هذا الغالب، هذا الغالب. أن يأتي المستغاث به مجرورا بماذا؟ بلام مفتوحة. وفي غير الغالب يا أخي حذف اللام، وفي غير الغالب حذف ماذا؟ اللام. وكذلك ومن غير الغالب ماذا؟ أن تكون اللام غير مفتوحة، أن تكون اللام مجرورة، كأن تستغيث بنفس يا لي للمظلوم، يا لي، لا تقول يا لي، يا لي. اللام مجرورة مفتوحة، ها؟ يعني مبني على الفتحة أم مبني على الكسر؟ على الكسر. إذا الغالب استعماله، استعمال المستغاث به ماذا؟ ها يا أخي، مجرورا بلام مفتوحة، وهي أي اللام هذه كما في يا لله للمسلمين، يا لله. من المستغاث به؟ الله جل وعلا مستغاث به، له الجلالة. طيب مجرور بماذا؟ بلام مفتوحة، مجرور بلام مفتوحة. قال وهي متعلقة بيا، أي اللام هذه متعلقة بيا عند ابن جني. طيب لما فيها من معنى الفعل، لما فيها من معنى الفعل. طيب كيف لما فيها من معنى الفعل؟ فيها الضمير عائد على ماذا؟ على يا، على الياء، ها، على اللام، على اللام، على الياء، يا، أحسن، أحسن، على يا يا أخي. وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها، أي لما في الياء، في الياء من معنى الفعل، لأن يا في حرف من حروف المعاني، أجلب معنى ماذا؟ ضمن معنى ماذا؟ ضمن معنى الفعل، معنى أي فعل؟ قلنا أدعو، معنى فعل أدعو، قلنا هذا عند الصناعة النحوية. أما عند علماء المعاني قالوا هذا خطأ أم لا؟ لماذا؟ لأن جملة النداء إنشاء، أما جملة أدعو زيدا خبر أم لا؟ جملة خبرية، وهناك فرق بين الجملتين. الخبرية ليس فيها ماذا؟ طلب أصلا. وعند ابن الصائغي وابن عصفور بالفعل المحذوف، أي اللام متعلقة بماذا؟ يا لله، اللام متعلقة بماذا؟ عند ابن جني بيا، عند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف. أي فعل؟ الذي دلت عليه ماذا؟ يا. الفعل المحذوف الذي دلت عليه ماذا؟ يا. ما هو الفعل المحذوف الذي دلت عليه؟ أدعو يا لله، أي أدعو الله للمسلمين، يا لله للمسلمين، أي أدعو الله لمن؟ للمسلمين. وينسب ذلك إلى سيبويه شيخ النحاس، نعم. وقال ابن خروف وهي زائدة فلا تتعلق بشيء، اللام هذه الداخلة على المستغاث به زائدة لا تتعلق بشيء. طيب وهذا أسهل، وهذا أسهل يا أخي. قلنا على طريقة من دائما؟ ها من يذكر؟ ها؟ ها؟ لا ابن حزم؟ لا، على طريقة ابن مضاء القرطبي، على طريقة ابن مضاء القرطبي يبحث عن ماذا؟ عن الأسهل، نعم، على المتعلم. قال لا تتعلق بشيء وهي زائدة. لماذا يا أخي؟ إن لم نقل زائدة هي، إن لم نقل زائدة سيكون هناك إعراب ماذا؟ إعراب المستغاث به ماذا؟ يعني مشكلا جدا كما سيأتي. مجرور بهذه اللام من جهة، وقد يكون المستغاث به مبنيا، الأصل هو مبني، يا له أو يا لك مثلا للمسلمين، المستغاث به مبني من جهة، ومن جهة أخرى مجرور بماذا؟ بحرف الجر، ومن جهة ثالثة في محل نصب لأنه ماذا؟ منادى. انظر. طيب فنبحث عن الأسهل وعن الأوضح إن شاء الله. قال المصروف هي زائدة لا تتعلق به، فلا تتعلق بشيء. وذكر المستغاث له بعد مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل. طيب إذا عندك ماذا يا أخي؟ مستغاث به، مستغاث له، والمستغاث منه، المستغاث منه، يا لله من المنافقين، يا لله من التكفيرية. هنا مستغاث منه أم مستغاث منه. أما يا لله لفظ الجلالة مستغاث به، يا لله للمسلمين من المنافقين لفظ الجلالة مستغاث به، للمسلمين مستغاث له، ومن المنافقين مستغاث منه. طيبة، إذا كيف عرفنا وضع المستغاث به؟ يكون مجرورا بماذا؟ بلام مفتوحة كما قالوا يا لله. وما حال المستغاث له؟ قال وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة. إذا المستغاث له مجرور بلام، ومستغاث به مجرور بلام، لكن ما الفرق بين اللامين؟ لام المستغاث به مفتوحة ولام المستغاث له مكسورة، للفرق بين المستغاث به والمستغاث له. يا لله للمسلمين. نعم قلنا هذا الأسهل، لكن على كلام جريا على كلامهم قال مجرورا بلام مكسورة دائما. دائما لا، دائما إذا كان المستغاث له اسما ظاهرا، دائما إذا كان المستغاث له ماذا؟ اسما ظاهرا. أما إذا كان المستغاث له مضمرا، اسما مضمرا، يا لله لك. الآن المستغاث له اسم ظاهر أم مضمر؟ اسم ظاهر أم مضمر؟ مضمر. طيب فما حال اللام الداخلة على المستغاث له؟ مفتوحة أم مكسورة؟ إذا متى مكسورة؟ دائما إن كان المستغاث له اسما ظاهرا. أما إذا كان المستغاث له اسما مضمرا فتكون اللام ماذا؟ مفتوحة. طيب إلا مع الياء، يا لله لي من الظالم على الأصل، وهي حرف تعليل. أي شيء؟ لام حرف تعليل. أي لام حرف تعليل؟ لام المستغاث له. أما لام المستغاث به حرف تعليل؟ ليس بحرف تعليل. نعم، وتعلقها بفعل محذوف، وتقديره أدعوك لكذا، أي لأجل كذا، تعليل. نعم، وذلك كقول عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، ماذا قال؟ يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. استغاث بمن؟ استغاث بالله جل وعلا للمسلمين. نعم، ما استغاث بالله لنفسه، وإنما لمن؟ عندما طعنه المجوسي، للمسلمين. المستغاث به الله، المستغاث له المسلمون. ممن؟ من المستغاث منه؟ المجوسي القاتل، بفتح اللام الأولى وكسر الثانية وإلى عطف. إذن عرفنا إلى هنا تعريف ماذا؟ تعريف المستغاث به، من أقسام المنال المستغاث به. تأتي بياء، ثم لام مفتوحة داخلة على المستغاث به، ثم لام مكسورة داخلة على المستغاث له إن كان اسما ظاهرا، وإلا لام مفتوحة إن كان اسما مضمرا. انتهينا من ماذا؟ من تعريف المستغاث به. لكن بقي ماذا؟ بقي بعض التفاصيل. منها وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر، إذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام، مثل يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في البلاد. يا لقومي من المستغاث به؟ قومي. ويا لأمثال قومي المستغاث به الثاني. نعم، لأناس عتوهم في البلاد. طيب موضع الشاهد، أعاد الشاعر ماذا؟ حرف الاستغاثة، أعاد حرف الاستغاثة، فلذا أعاد معها ماذا؟ اللام المفتوحة مع المستغاث به. يا لقومي ويا لأمثال لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزيادة. وإن لم تعد يا كسرت لام المعطوف. وإن لم تعد يا، إذا نفس البيت نقول يا لقومي ولأمثال قومي ولأمثال، أما مع وجود يا نقول ويا لأمثال قومي. كقول الشاعر يبكيك يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. يا للكهول، يا للكهول وللشبان. لماذا قال لي الشبان؟ عدم إعادة ياء. إن أعدنا ياء ويا للشبان. طيب، وللمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا، قلنا يا زيد، يا لزيد، يا لزيد للمسلمين، يا لزيد للمسلمين. الاستعمال الأول الذي ذكرها هو ماذا؟ يا لله أو يا لقومي، يا لقومي، هذا الاستعمال. هناك استعمال آخر، أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله يا زيدا، يا زيدا. ما الفرق بين يا زيدا ويا زيد؟ يا زيدا ويا زيد، يا زيدا ويا زيد، ما الفرق بين الأمرين؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى هنا مفرد علم، يا زيد. نعم. طيب، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدال لنا، يا زيد. أما يا زيدا استغاثة، يا زيدا. كيف عرفنا استغاثة؟ بسبب ماذا؟ وجود الألف. نعم. يا زيدا لآمر نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان، هذا الاستعمال الثاني الذي هو ماذا؟ أن تلحق آخره ألفا. الثاني أن تدخل عليه اللام من أوله، أن لا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحق الألف، ألف آخرة، تلحق الألف آخرة، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى، فتقول على ذلك يا زيد لعمر، يا زيد، لا توجد الألف في الأخير ولا اللام.